السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلك الحبة وبرع النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، بعد الليلة السابقة كيف حال قلوبكم مع الله؟ إن الذين استشعروا بالأمس نزول الملائكة وكثرتهم، إن الذين استشعروا في ليلة الأمس سلام سلام إن الذين استشعروا في ليلة الأمس سلام هي حتى مطلع الفجر يعيشون السلام والسلامة إلى هذه اللحظة. سلامة القلب، سلامة الصدر، والسلام الروحي، السلام النفسي، والسلام العقلي، السلام، عايشين في سلام. يا ترى كيف حال قلوبكم مع الله؟ أخباركم إيه النهاردة؟ وأحوالكم إيه مع ربنا؟ ما أجمل أن يسود هذا السلام وهذه السكينة، وتستكمل أو تستمر، تثبت، تعمق بالقرآن. القرآن، ما أجمل القرآن. القرآن أيها الإخوة، كما دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعجبني هذا الدعاء الطويل. شوف، يعني أنا بعد أتأمل من الأول كده، وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق على كل من سمعه أن يتعلمه. هو إيه؟ أن يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. بعد كل هذا التوسل الطويل الكثير، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع جدول مية بيسقي قلبي، وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم آمين يا رب العالمين. القرآن، قلنا في اللقاء الماضي انه لازم تفهم عظمة الكلام، عظمة الكلام من عظمة المتكلم، ولكن مش هيفهم القرآن اللي مش فاهم ان ربنا انزل القرآن ده، ربنا انزل القرآن علشان نعمل به. القرآن ده انزل لنعمل به. يعني لما قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: هات لنا آيات حسية، ربنا قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قضية في إيه؟ إن ربنا قال لهم ليس من شأن هذا القرآن المعجزات الحسية، تسيير الجبال أو تقطيع الأرض أو تنمي الموتى، ولكن هذا القرآن شأن آخر أن يعمل به. كان في السابق لما سيدنا إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربنا اداله معجزة حسية، معجزه حسيه. قال له خذ اربعه من الطير فصوهن الي. لما مر رجل بقريه قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، اداله معجزه حسيه. اماته الله 100 عام ثم بعثه. اما مع امه الاسلام لما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ ربنا ما ادوش معجزه حسيه، انزل القران قل يحييها الذي انشاها اول مره. هو ده القران، هي دي عظمه القران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبلي الا واوتي على مثله امن البشر غير ان الذي اوتيته كان وحيا اوحاه الله اليه. هي دي القران. المصحف ده اللي قدامك ده كلام ربنا ده هو المعجزه التي لا مثيل لها، تخضع لها القلوب، ولكن يحتاج الى فهم والى تدبر. عشان كده انا عايز اخد الحلقات الباقيه معانا اليومين الثلاثه اللي فاضلين في الشهر مع تدبر القران. ازاي نتدبر القران؟ لان القران انزل ليتدبر، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. احنا معانا الشيخ علاء برضو مش ممشيش موجود معانا الشيخ علاء. تقول لنا يا شيخ علاء كتاب انزلناه اليك يا شيخ علاء. هذا القرآن أنزل ليتدبر، ليتدبر. ولكن الإشكال الكبير إن التدبر ده محتاج شروط، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 100. أولها طهارة القلب، طهارة القلب. القرآن أنا عايز أسمعها من الشيخ علاء، حلو قوي دي. كتاب عزيز، القرآن كتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن كتاب عزيز، قول ايش علاء؟ قول وإنه لكتاب عزيز. وإنه لكتاب عزيز. أحسنت. ثاني. عزيز من عزة القرآن، عزيز لا يغالب يعني، من عزة القرآن إنه ممنوع لمسه إلا للمتطهرين، لا يمسه إلا المطهرون، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فكما أن ظاهر المصحف محروس عن ملامسة جلد القارئ إلا إذا كان طاهرا فكذلك معنى فهم القرآن وتدبر القرآن ممنوع محروس عن ملامسة قلب إلا قلب طاهر طهر قلبك. سيدنا عثمان بن عفان قال كده, وتثبت عن سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا, لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو قعدنا نقرأ كده أنا والشيخ علاء من دلوقتي لحد 30 سنة جايين, لو قلبك طاهر ما تسمعش القرآن ما تسمعش. لسه الحلقة بتخلص بسرعة ليه؟ أنا مش عارف صراحة, مش بقناش لسه, عايز أسمع. عشان كده رب سبحانه وتعالى ذكر لنا, خليك معايا يا شيخ علاء في الآية دي, ذكر لنا إزاي تأثير الآية لما تنزل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا, فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون, وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سبحان الله العظيم, هي نفس الآية تنزل على قلب ده شفا دواء, وتنزل على قلب التاني هلاك وخسارة وضياع. نفس المعنى في الآية الحلوة أوي أوي أوي, وأنا كان نفسي من أول الآيات يا عم عربي أقول لك إيه, طب دوق دي, طب دوق دي, دوق عربي, طب خدوا دوق دي كده من الشيخ علاء, ولو جعلناه قرآنا أعجميا دوقها كده, دوق دوق دوقها يا شيخ علاء. شوف الجمال, اسمع كلام ربنا, انا عايزه يتنحنح كمان نحنحتين ويطلعها لي احلى, وياخد بقه ميه بقه شاي يا مسيح علاء الله يهديك, ها, ويقول لي تاني عايز اسمع تاني, عايز اسمعها. ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي. كتاب هو عينيك وقلبك وعقلك وروحك. القرآن كلام ربنا, عشان كده الناس الكافر والمجرم والملحد والمنافق والفاجر, الفاجر اللي مشغول بانه يبص على فيلم ولا يبص ولا يسمع اغنيه ولا يسمع مزيكا ويتمزك يا ابني اهو, بس لو القران بس هي دي. قالوا لولا فصلت اياته, ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه, اسمع بقى, اسمع اجابه ربنا, اجابه ربنا ورده على اللي بيقول, بس لو اللغه العربيه بس اصلها الخمسه, ربنا يقول له ايه هدى وشفاء. شفاء. في نفس الوقت هذا القرآن والذين لا يؤمنون بالآخرة في الأرض عنهم وقرا وهم عليهم عمى. عمى. سبحان الله العظيم. ولا يصير على الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فلذلك أيها الإخوة هذا القرآن لكي تتدبره الشرط الأول طهارة القلب، الشرط الثاني اليقين في الآخرة. لازم لازم تبقى مؤمن إنك هتموت وهتقابل ربنا وهيسألك عن القرآن ده وهيسألك عن المصحف ده عملت فيه ايه؟ عن علم ماذا عمل فيه؟ كتير قلت يا مسلمين يا أهل القرآن احنا في رمضان والمصاحف مفتوحة والمساجد بتلعلع ليل ونهار بالقرآن والتلفزيون والراديو وكل شيء، ربنا مش هيسألك عن ابنك هل بكالوريوس ولا اعداديوس، لكن هيسألك انت علمت ابنك كلمة التوحيد؟ علمت ابنك ما تصح به صلاته من القرآن؟ هتسأل، هتسأل عن القرآن الآخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. خلي بالك اللي ما بيؤمنش بالآخرة يعني إيه؟ قول لي أنا مؤمن بالآخرة هنموت وهنقابل ربنا ويا جنة يا نار. لا، اليقين في الآخرة. وإذا قرأت القرآن إيش حالك؟ شروط لكي يلامس القرآن قلبك أن تفتح قلبك. وأنا قلت كتير في قضية القلوب إن القلوب بيد الله، القلوب بين أصبعين، بين أصبعين من أصابع الرحمن يكلمها كيف يشاء، لكن من الابتلاء والامتحان في هذه الدنيا أن الله أمرك أن تصلح قلبك وأعطاك أسباب صلاح القلب وحذرك من أسباب فساد القلب. فلذلك قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يبقى جاء بقلب منيب أتى الله بقلب سليم. أنت نسب الفعل إليك جاء بقلب أتى بقلب أنت الأجل. عشان كده القلوب دي يا إخوة لها أقفال بتقفل عدد الأقفال دي لها مفاتيح مخصوص من جنسها فلازم تفتح قلبك عشان يدخل القرآن. عشان كده لما ربنا أمرنا بتدبر القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب مخصوصة ومعلش كل قلب له قفل وكل قفل للقلب ده له مفتاح من القلب ده. عشان كده انت محتاج استشاري قلب عشان نشوف القفل بتاعك صيني ولا تايواني ولا مصري ست سكات عشان نعرف ازاي نفتح قلبك كيف تفتح قلبك للقرآن. ودي محتاجة بقى انك تراجع دورة الاستعداد لرمضان اللي اسمها محركات القلوب عشان نقدر احيانا القفل لما تضيع مفتاحه يحتاج ان نفسه هنعمل ايه عشان نفتح قلبك. فبقول كده ان احيانا بين العبد وبين رب عقبات والعقبات دي ما ينفعش انها تعالج بالمفاتيح لازم تقتحم. فاقتحم العقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة عمل طفرة إيمانية كبيرة عشان تعدي محتاج عشان تتدبر القرآن وقت وخلوة حصينة ومكان هادئ أخذ تدبر سس القرآن والليل. ربنا جل جلاله يقول ايه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقصه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. القرآن في الليل الليل الساجد بحبيبه بعضهم ينادي القمر وآخر يراعي النجوم وثالث يتابع السحاب ورابع يجري خلف النسمات وأهل الله مع الله لا يعرفون إلا كلام الله. الليل الليل والقرآن مع ربنا واحد يدندن بآية ويعيدها ويسدها وي... يعني رددت قوي جدا. هو ده اقعد ركز وفضي وقت جهز جو على ما التقي معاك اللقاء القادم. احبكم في الله والسلام عليكم.